الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: الظاهر والمؤول. تعرف الظاهر؟ الظاهر لغة هو الواضح والبين. عادة ألفاظ اللغة، ليس الكلام على ألفاظ الشريعة، ألفاظ اللغة أحيانا تجد بينها اشتراك، وهذا الاشتراك منه ما يكون واضح في أصل دلالة اللفظ، ومنه ما يكون يحتاج إلى تأويل، والتأويل له معاني حتى سيأتي بما ذكره. مثال اليد، إذا قلنا يد فاليد معروف هي الجارحة التي تكون عند الإنسان، لكن أحيانا يتغير هذا اللفظ كما يأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة يأجوج ومأجوج، يقول: ليس لأحد يد في ردي. وهذه اليد إيش يقصد بها؟ قوة في ردي. هذا إيش نسميه؟ نسميه مؤول، واليد الجارحة تكون ظاهر. الفرق بينهما أن الثاني وهو المؤول يحتاج إلى قرينة تدل عليه، وهذا المقصد من كلام المصنف هنا لما ميز بين المؤول والظاهر، أو الظاهر والمؤول. فالظاهر هو البين الواضح، مثل ما نقول جاء أسد، فكلمة أسد ماذا نعني بها؟ إذا كان أسد فالأسد هو المعروف، هذا البين الواضح. لكن لو قصدنا به رجل شجاع له قوة ومنعة، فهذا نقول مؤول، فيحتاج بماذا إلى تأويل. وعادة يعبر عليه كثير من أهل العلم بكلمة المجاز، ليس المقصود به حقيقة وإنما مجازا. فقال المصنف هنا: الظاهر لغة هو الواضح والبين. كما ذكرنا كل ما تبادر إليه الذهن ابتداء في الأمر فهذا ما يسمى الظاهر، وهو ظاهر القصد وظاهر اللفظ يدل على ذلك فيسمى بماذا؟ الظاهر. قال: واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. في نفسه يدل على احتمال، هذا الاحتمال الراجح هو الواضح هو الأصل الذي يقوم به مع احتمال غيره، مثل ما نقول يد، ذكرنا اليد، فلما نقول يد الأصل فيها هي هذا هو الاحتمال الراجح، مع وجود احتمال غيره كان يكون بمعنى القوة، كان يكون بماذا؟ بمعنى القوة. لما نأتي في قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالمقصود باليد هي اليد الظاهر. فبعضهم يأتي أهل التأويل يقول: لا، ليس المقصود بهذه الآية يد، وإنما المقصود به نعمة. وهذا مردود كما ذكرنا. لماذا؟ لأن لو قلنا بل يداه مبسوطتان بل نعمتان، وهذا لا يتعدى في اللغة، بل يداه مبسوطتان، فنقول هنا تبقى على الظاهر لا تحتاج إلى تأويل. لكن أحيانا بعض الرسائل يحتاج إلى تأويل كما ذكرنا: ليس لأحد يد في ردهم، يد أي قوة في ردهم دل على هذا المعنى. فقال هنا: إذن ما دل بنفسي على معنى الراجح مع احتمال غيره، أي احتمال آخر موجود لكن هذا الاحتمال ضعيف ولا يلجأ إليه إلا بقرينة دل على ذلك فيلجأ إليه، وإلا فالأصل يبقى على ما هو عليه. قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. توضأوا من لحوم الإبل، هذا الوضوء هل المقصود به غسل اليدين فقط؟ المقصود به الوضوء الشرعي؟ ما هو المقصود به؟ فالظاهر هو الوضوء الشرعي. بعض الناس يقول: لا، المقصود بتوضأ أن يرسلوا أيديكم، وهذا ليس ظاهر إنما هو تأويل يأتي به، وكأنه قصد غير ظاهر اللفظ. فقال: فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة، ويغسل وجوهكم وأيديكم ورافقكم ومسح برؤوسكم ورجلكم من الكعبين، هذه الأعضاء الأربعة التي ذكر بماذا المصنف، هذا هو المقصود به الوضوء فيها. الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، إذا ليس المقصود به بالنظافة، واضح إخواننا؟ إذا القضية الظاهر اللفظ الظاهر فيه. قال: فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. المجمل كما ذكرنا لا يدل على المعنى بماذا؟ بنفسه، كما مر بنا المجمل والمفصل. فاض مجملة، لما جاء آتوا الصلاة أقيموا الصلاة، فما هي الصلاة؟ أقيموا الصلاة غير معروفة، حتى جاء التفصيل في ذلك فلم يدل عليه معنى بنفسه. لأنه يعني لابد مجمل. آتوا الزكاة، كيف نأتي الزكاة؟ وما مقصود الذي نخرج منه؟ هذا إجمال فيه، فيحتاج إلى تفصيل. فهناك فرق بين المجمل وبين الظاهر، هناك فرق. ففي قوله بدل بنفسه على معنى، المجمل يدل على معنى بنفسه؟ لا، لابد له من تفصيل إجمال، لابد له بماذا من تفصيل. لما قلنا أقيموا الصلاة وقلنا أقيموا الصلاة، فهذا هل يدل على معنى في نفسه؟ لا، لحتى فصل فيه فبين صفة. قالوا لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، مرجوح لولا القرينة. كما ذكرنا لو قلت أنا رأيت أسدا، فما المقصود به؟ هو الحيوان المفترس، هذا الأسد. لكن لو قال إنسان، يأتي شخص ويقول مقصود به إنسان، فنقول إيش؟ هذا الكلام بعيد الاحتمال إلا لقرينة. القرية قد تكون في اللفظ، نقول مفردا رأيت أسدا يتكلم، والمقصود بماذا يتكلم؟ الأسد. الأصل فيه بأنه لا يتكلم، فهذه القرية دلت على المقصود بالأسد هنا الإنسان الذي عنده نوع من الشجاعة، لأن الكلام هو الذي مربوط به. إذا الفرق الآن يتبين كما ذكر بماذا لقرينة. فالأصل في الأسد يطلق على الحيوان المفترس، لكن لو جاء إنسان قال رأيت أسد وقال مقصود به إنسان، نقول هذا مرجوح وليس راجح، هذا مرجوح وليس راجح، وهذا المقصود بقوله الظاهر. قال وخرج بقول ما احتمال غيره النص الصريح، ما احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. النص الصريح، إن هناك بعض النصوص صريحة، فرضا قلت لنا جاء نقول يعني يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك نص احتمال في هذا صريح؟ نص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هذا هو المقصود في هذا اللفظ. فلا يأتي إنسان ويقول لا يحتمل شيء آخر، هذا نص صريح. النص الصريح مثل يمثل العلماء دائما بقضية الطلاق، رجل قال مرادي أنت طالق، هذا ما حكم يا إخواننا؟ لفظ صريح يلزم الطلاق فيه. لكن لو قال لها اذهبي الحقي بأهلك، هذا لفظ إيش؟ مؤول، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. كيف بيان؟ نقول ماذا تقصد بلفظك هذا؟ هل تقصد به الطلاق أم تقصد به شيء آخر؟ فإن قصد به الطلاق فتطلق المرأة، لم يقصد به الطلاق فلا تطلق المرأة. لكن لما إذا قال باللفظ الصريح أنت طالق، فأنت لك تطلق المرأة، تطلق بماذا؟ به المرأة. وهذا الفرق بين الألفاظ. فنقول الصريح الذي لا يحتمل غيره مثل لفظ الأنصار، لكن غير الصريح له عدة تأويلات، يحتمل هذا، يحتمل قصد به الظهار، يحتمل قصد به يعني الفراق، هكذا بدون أي شيء. فهذا كله بماذا؟ احتمالات واردة في هذا الباب. قال العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. يعني إذا وجدنا لفظ من الألفاظ هذا ظاهره، يعني بأي مسألة من المسائل، لا سيما لما نأتي في أسماء الله وفي صفاته، أو كذلك في يعني في الوضوء، هذه ألفاظ ظاهرة، فيبقى اللفظ الظاهر على ما هو عليه، لا نلجأ إليه إلا لقرينة واضحة. وسيأتي ما المقصود بالقرائن في هذا الباب، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرع للذمة وأقوى في التعبد والاجتهاد. لما يأتي الأشاعر يقولوا إن الله في كل مكان، من أخذتم هذا؟ يؤولون اللفظ، نقول يا الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، من المقصود به؟ هو الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء، من هو الذي في السماء؟ هو ربنا عز وجل. فيأتوهم ويحاول أن يؤولون هذا اللفظ عن مرادي وعن مقصدي. قالوا لماذا؟ لأنكم جعلتم الله في جهة، ولأنكم نحن نقول هذا اللفظ ظاهر، والله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه بأنه في السماء، فقال أأمنتم من في السماء، فلماذا أنتم تؤولون وتخرجون اللفظ بماذا عن ظاهره؟ ولذلك كان أبو المعالي الجويني، أو عفوا أبو علي الجويني، نعم، قال نظرت في القرآن، وهو كان من كبار المؤولة، أبو المعالي الجويني عبد الله بن يوسف الجويني، قال نظرت في القرآن فوجدت يخاطب الفلاح ويخاطب العامي ويخاطب المتعلم والجاهل كلها بلفظ واحد، ووجدت أنفسنا نؤول لا يمكن لذلك التأويل إلا للعالم، والقرآن جاء يخاطب الكل، فعلمت أنه أراد الظاهر ولم يرد سوى ذلك، فعلمت أنه لم يرد إلا الظاهر، وكان هذا سببا في رجوعي إلى الحق. كان سببا بماذا في رجوعي إلى الحق؟ لما نظر في هذا الأمر. وينقل هذا الكلام كذلك أيضا عن أبي الحسن الأشعري في هذا الباب، بأن القرآن جاء يخاطب الكل. إذن هو خاطب الناس بظاهر كلامه، لا المقصود بغير ذلك. لما نأتي إلى التأويل، فرضا الرافضة يؤولون، قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البقرة هي عائشة. انظروا التأويل الذي هو يؤدي إلى الكفر. أم المؤمنين قالوا هي البقرة، وقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قالوا فاطمة وعلي بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي علي عن فاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. انظروا للكلام، هذا لا شك بأنه كلام باطل لا يقبله العقل ولا النقل، وهو تحريف في كلام الله عز وجل يؤدي بصاحبه إلى الكفر، لا سيما إن كان فيه استنقاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أحد التأويلات التي هي تعتبر من شبه تأويلات أهل البدع والانحراف أن يأتوا إلى مثل هذه الأشياء. فيقول المصنف هنا لا بد من الأخذ بظاهر الألفاظ، لأن القرآن يخاطب في عموم الناس أولا، ثانيا طريقة السلف، ثالثا أقوى في التعبد والانقياد. يعني لما نأتي فرضا يأتوا عقيدة الدروز، نعرف الدروز وهم ولاة الروافض، فماذا يقولون؟ عندهم عقيدة باطن وظاهر، يقول قضية تقييم الصلاة ليس مقصود بها هذه الصلاة، إنما مقصود بها أشياء أخرى خفية لا نعلمها نحن، وإنما يعلمه أصحاب الباطل، فجعلوا علم باطني وعلم ظاهري، وهذا لا شك أنه من قمة الانحراف، حتى أنهم تركوا الصلاة وتركوا الصيام ولم يؤمروا يأمروا أنفسهم حتى بالحج ولا بغير ذلك، وكلها جعلوها من الخرافات التي يذهب إليها كثير من الناس في غاب. ثم قال تعريف المؤول، المؤول لغة هو من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما هو لفظه على المعنى المرجوح، على المعنى المرجوح. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، النص والظاهر. لماذا؟ لأن النص دائما يكون هو الراجح، وكذلك أيضا الظاهر هو الراجح. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. ربنا سبحانه وتعالى يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا. قال العلماء معنى التأويل إلى ثلاثة أقوال. الأول التأويل هو التفسير، كما جاء في قول الله عز وجل هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. وكذلك نجد كتب التفسير مثل مسمى كتاب التأويل أي التفسير، ونجد عادة في كتاب ابن جرير الطبري تفسيرا أول يقول أول قتادة هذه الآية كذا، وأول ابن عباس كذا، أي فسرها بهذا التفسير. إذن هذا أحد معاني التأويل هو التفسير، التفسير. الثاني ذكر العلماء بأنه العلة الغائية أي مآل الشيء ونهاية الشيء، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا، يوم يأتي حقيقة الأمر وغاية الأمر ونهاية المطاف يقول هذه العبارة التأويل. والمعنى الثالث التأويل هو التحريف، وهو ما عليه متأخر علماء الأمة. إذا قصدوا إذا وجدت في المتأخرين يقول لك أول هذه الآية أي حرفوها وغيروها عن معناها، هذا إيش يسمى؟ يسمى بالتحريف. والتحريف لهذا يقول أهل العلم من غير تأويل ولا تحريف، والمقصود به التأويل والتحريف يعني أن التأويل قد يكون أوسع في بعض الأطراف، لكن في هذا الباب هو التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يؤولون الكلمة عن مواضعه، فهذا إيش يسمى؟ يسمى بالتحريف. وفي قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني بعض الناس يغيرون في القرآن، الله خاطبنا بالظاهر ثم يأتي هو ويخاطب بالتأويل، ثم قال عز وجل ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف العلماء هل هذه الواو استئنافية أم أنها واو عاطفة، أم أنها واو عاطفة. فذهب جمهور السلف إلى أنها استئنافية، أي أن الكلام مستأنف فيكون الآية والراسخ وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل لا يعلم إلا العزل والاستئناف في الكلام، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فأهل الرسوخ في العلم يفوضون علمه إلى الله عز وجل ويؤمنون به، هذا الإيمان به. نحن نؤمن بربنا سبحانه وتعالى صفاتا وذاتا، لكن هل نعلم حقيقة هذه الصفات من حيث الكون كنها وكذا؟ فلا، لكن نعلم هذه الصفات التي أخبر الله عز وجل أن الله سميع والله بصير والله كذا، فنعلم. لكن هذه حقيقة هذه الصفات وكيفية هذه الصفات يبقى علمه عند الله سبحانه وتعالى. وذهب مجاهد، وكذلك أيضا نقل هذا القول عن مجاهد وعن طاووس إلى أن عن مجاهد وعن محمد بن جعفر ومحمد بن كعب القرط بأن الواو عاطفة، أي كذلك الراسخون في العلم يعلمون هذا الأمر، الراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعلمون هذا الأمر ويفوضون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يخونا التأويل، نأتي إلى التأويل، متى يقع التأويل؟ التأويل جائز بشروط. أن الأول يستحال حمل اللفظ على ظاهره، ثانيا قرينة لا بد أن تدل على ذلك، إما أن تكون موجودة في أصل اللفظ أو دلالة اللغة على هذا الأمر، قرينة تكون واضحة. يعني قرينة ماذا؟ مثل قرينة مثل ما ذكرنا، رأيت أسد يتكلم، فالأسد يتكلم مش مقصود به إنسان، لأنه لا يقع الكلام إلا من البشر، وقد يوصف البشر بأنه أسد لقوته لشرسته لشيء من صفات السبوع فيه فيسمى أسد. فهذا نقول قرينة تدل على ذلك. كذلك في قول الله عز وجل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، الأصل لابد أن يكون هناك شيء من اللغة. يقول العلماء، يعني بعضهم يقول أهل السنة حشوية بحيث جعل الله محل الحوادث، الله أثبت لنفسه عين، فهذه السفينة سفينة نوح قال تجري بأعيننا، هل ما تجري بعين الله عز وجل؟ لا، لكنها تجري برعاية وحفظ من الله عز وجل، كمن يقول لابنه وكذا سر فأنت في عين، امشي فأنت في عين. مثل شخص آخر يقول سرت والقمر مع القمر، هل مع ذلك يكون داخل القمر؟ لا، لكن المقصود منه أنه في رعاية، والآخر مقصود منه أنه في ضوء القمر. فهذا نقول ما هو الدليل؟ اللغة جائز فيها هذا اللفظ. ثانيا يستحال حمل اللفظ على ظاهره، لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه في السماء والسفينة جرت في الأرض، فيستحال ذلك. فعند ذلك نقول هذا تأويل سائل. لكن لما يأتي البعض الأشاعر أو غيرهم يقولون بأن استوى استولى، فنقول هذا إيش؟ هذا غير معروف اللغة أصلا، من أين أتيتم بهذا اللفظ استوى استولى؟ ما احتجتم إلى هذا، فالاستواء معروف على وارتفع، فأنتم تأتي استولى، فهذا من باب التحريف. كما نقلنا عن القيم ماذا يقول، أمر اليهود بأن يقولوا حنطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، كذلك الجهمي قيل استوى فأبى وزاد اللام للنكران، نون اليهود ولام جهمي هما في شرع رب العرش زائدتان. فنقول هذا لا يقع بالنسبة لهذا الأمر، أنه لا يقع التأويل. فالتأويل إذن هذا شرط فيه حتى يكون تأويل صحيح. والمصنف هنا قسم التأويل قسمين، تأويل فاسد وتأويل صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التأويل الفاسد والتأويل الصحيح، فقلنا التأويل الصحيح هو ما كان فيه هذا الشرط، التأويل الفاسد سيأتي. قال فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية، إلى معنى أسأل أهل القرية، لأن القرية نفس لا يمكن توجيه السؤال إليها. نعم، لما جاء في قصة يوسف عليه السلام في قوله واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، والخطاب من يوسف كان لمن؟ لأخوة يوسف، كان لأبيه يعقوب عليه السلام. لما أضاعوا والأخ الثاني لهم بعد يوسف، فما عرفوا ماذا، فأسأل القرية. فماذا قال؟ اختلف العلماء في هذا، هل هو ظاهر أم مؤول؟ الذي ذهب إليه بعض العلم هو التأويل، وهذا جمهور الخلف يذهبون إلى هذا الأمر بأنه من باب التأويل، وهو يسمونه باب المجاز. والمقصود بس أسأل القرية، أي يسأل أهل القرية لماذا؟ وسأل عير، هل يسأل الإبل أم يسأل كذلك الأحجار التي جاءوا فيها أم يسأل كذا؟ المقصود به يسأل أهل القرية التي أقبلنا، فهم يخبروك بهذا الأمر، ليس المقصود بذات القرية. هذا دائما الجمهور بأن أهل سقط من هذا. يقول الشوكاني، يقول هذا أسلوب من أساليب اللغة يعني، وليس هو شيء في المجلس. ابن حزم بالغ يقول المقصود به ظاهر اللفظ وهو نبي، وما المانع إذا سأل العير وسأل القرية أن تجيب؟ هذا أمر يقول ليس فيه حرج بالنسبة لنبي الله يعقوب، فإذا سأل أجابته كما أجابت النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأشياء، وشكت له كثير من الدواب، شكت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود به يقول إذا ظاهر اللفظ يسأل أهل القرية يسأل العير، يسأل العير وأسأل القرية أسأل هذه الأشياء، ليس هناك تأويل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا. وكذلك ابن القيم يقول أحد ألفاظ اللغة دلالة ليس فيها شيء من التأويل، بدل أن يقول اسأل أهل القرية يقول اسأل القرية، اسأل القرية، يقول هذا لفظ طبيعي جاء في ظاهر لغة العرب. لماذا يقول؟ يقول لما كان أهل القرية لا ينطق فيهم ولا يستجيب بهذا السؤال إلا من عقل، فعند ذلك قال اسأل أهل القرية، فمباشرة هو دلالة اللفظ بهذا المعنى اسأل أهل القرية، وليس المقصود بها غيرهم، لأن السؤال لا يتأتى للأحجار ولا لشيء لا يعقل، وإنما يقع لشيء يقع فيه العقل. فهذا الذي ذهب إليه بماذا ابن حزم. وظاهر اللفظ كما ذكرنا، وقد وقعت مناظرة بين بهاشم الجبائي وابن حسن الأشعري في قولهم هل اللغة توقيفية أم اجتهادية، وكان فيها أبو علي الجبائي عفوا أخوانا ليس أبو هاشم، وكان فيها نهاية المطاف الغلبة بأبي الحسن الأشعري، وأن اللغة توقيفية ليست اجتهادية، وقد قال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال بعض أهل التفسير المقصود بذلك لغات العرب، اللغات العالمية جميعا علمها آدم عليه السلام، وهي توقيفية معروفة. لما نقول الحمار هذا حمار، لكن لو وصف الإنسان بأنه حمار هل يوصف به أو يوصف به؟ يقول الأصل به فيه الوصف، مثل ما تقول إنسان تقول وصف. مثل مال السيف، كم له اسم السيف يا أخوانا؟ له ألف اسم، ألف اسم السيف. فيقول أحد أسماء هكذا، وكل له دلالة خاصة به. فكذلك الشخص البليد الذي يعبر عليه أحد أسماء في لغة العرب أنه يقال حمار فيه، هذا معروف يقول الأصل فيه، فليس هو من قبيل المجاز بل هو من قبيل الحقيقة. الشخص الذي له شراسة السبع يسمى أسد، هذا في أصل اللغة ليس في شيء يكون بدلالة عليه. هذا ما نقله ابن هذا ابن القيم وشيخ الإسلام بماذا ابن تيمية، وهذا ينفي وجود مجاز في اللغة وينفي وجود مجاز أيضا في القرآن. وأما لفظة هذه المجاز وهذه الأشياء لم تكن معروفة في السلف السابقين، وإنما ظهرت متأخرة قضية المجاز أول من قال بها كما مر بنا في السابق عبد الرحمن بن أصم وأيضا واصل بن عطاء هم الذين أحدثوا هذا الأمر بين الناس، ولكن الأصل كان الأمر على الظاهر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بقرآن عربي مبين واضح بين لا يحتاج إلى تأويل أو إلى غير ذلك. إذا هذا يخوض إذا التأويل الصحيح، لو سلمنا من قضية التأويل نقول التأويل الصحيح ما كانت له قرينة من اللغة ويستحال حمل اللفظ على ظاهره، فعند ذلك نلجأ إلى هذا التأويل. والفاسد، القسم الثاني الفاسد في التأويل، قال ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن عرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تنفيذ. إذن هذا يا أخوانا لما جاء المؤول قالوا كيف استوى؟ قالوا استولى، وهذا له محاذير شرعية كثيرة جدا. استدلوا بقول الأخطل استوى بشرى العراقي من غير سيف ولا دم العراقي، وهذا البيت كما نقل أهل اللغة بأنه ليس بهذا اللفظ موجود عند الأخطل، وإنما هو استولى بشر عراقي من غير سيف ولا دم عراقي، وفيه تشبيه الخالق بالمخلوق. استوى، استولى الاستلاء كأنه كان الغلب لغيره ثم وقع الاستلاء منه، وهذا لا يقع في حق الله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده فكلهم تحت قهره وتحت سطوته سبحانه وتعالى. فهذا التأويل له مآخذ شرعية، فينبغي الإنسان بماذا أن يحذر منه. فنقول لا تدل عليه اللغة وليس هناك حاجة إلى هذا التأويل، ويبقى المعنى اللغوي هو المراد وكما جاء عن مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وجاء في بعض الروايات واخرج وما أراك إلا مبتدع. وفي بعض كذلك أيضا نقل عن ربيعة الرأي، وفي المستدرك نقل عن أم سلمة في إسناده مقال إليها. المهم أن هذا الأمر جاء عند السلف معروف وواضح ولم يكن لهم شيء بماذا من التأويل. إذا هذا إخواننا ما يتعلق بقضية الظاهر والمؤول. الظاهر هو اللفظ اللفظ لما يكون مشترك بين أمرين فظاهره يسمى ظاهر والراجح، والمرجوح يسمى بماذا مؤول، والمرجوح بماذا يسمى مؤول. ثم قال النسخ. النسخ يا إخواننا شيء نسخ شيء أي أزاله وانتقل عنه، فهذا إيش يسمى؟ يسمى نسخ. قال الله تعالى قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ هنا ننسخ أي نزيل آية أو ننسيها نأتي بخير منها، نأتي بخير منها بماذا أو مثلها. فيسمى الإزالة والنقل. هذا في اللغة اصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. هذا الباب مهم يا أخوان، باب النسخ. باب النسخ يعتبر من مهمات هذا الدين. وكما جاء عن علي رضي الله عنه يقول لا ينبغي لمن لا يعرف الناسخ والمنسوخ أن يتكلم في كلام الله عز وجل. فلا بد نعم إن الأحكام متعلقة به ناسخ ومنسوخ. فقال فالمراد بقول رفع حكم أي تغييره من إجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم بفوات شرطه. قبل هذا بعضهم انتقد قضية رفع حكم، رفع بماذا حكم، لأنه قد لا يرفع حكم ينسخ ويبقى الحكم باقي، مثل في قوله تعالى والشيخ والشيخة إن زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عز وجل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان هناك الرجل فرجوهما البتة نكالا من الله. هذه كانت تدلى كتاب كلام الله عز وجل ثم نسخت فرفع اللفظ وبقي الحكم، الحكم باقي. فنقول لا يشترط فيه رفع، لكن قد يرفع الحكم وقد يرفع اللفظ فبحسب. المصنف هنا ماذا قال؟ رفع حكم دليل شرعي، دليل شرعي. يعني مثلا الآن يا إخواننا الخمر لما جاءت الخمر نسخت، الأصل فيها ماذا قال؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. جاء قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا حرم هنا في الآية الثانية حرم على الإنسان أن يقرب الصلاة وهو شارب للخمر وهو سكران. الآية الثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر. فلما نزلت هذه الآية أريقت كما جاء في حديث أنس حديث أبي طلحة قال فلما نزلت هذه الآية أريقت الخمور حتى سارت في شوارع المدينة، تدل على ماذا؟ على أن الخمر قد حرم. الحكم الأول هل يأتي إنسان بعد تحريم الخمر يقول لا الخمر قال الله عز وجل فيما منافع الناس وإثمهم أكبر فيما، نقول لا قد انتهى ذاك الحكم. وهذه هي سنة التدرج التي جاءت في الشريعة، فابتدى أولا الخمر بدأ تحريمه في الصلاة ثم تحريمه مطلقا الحكم. فهذا إيش نسميه؟ نسميه النسخ. النسخ إذا حكم موجود أو آيات تتلى فجاء ما ينسخ هذا الحكم إما بالنقل وإما بالإزالة، أزال الحكم بالكلية أو بنقله من حكم إلى حكم إلى شيء آخر، أو بنقله من شيء إلى شيء آخر. فكذلك أيضا هذا الأمر يعني الإزالة مثل ما ذكرنا هذا إزالة الحكم بالكلية، حل الخمر أزاله الشارع. النقل قد يكون ينقل من كل أوقات إلى وقت معين أو من التحريم إلى الكراهة، وهكذا يكون فيه الأمر. فقال: فالمراد بقول رفع حكم أي تغييره من إيجاد إيجاب إلى إباحة، من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم، مثلا مثل الخمر، مثل ما ذكرنا بماذا في الخمر. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. هذا ليس بنسخ. فرضا المرأة إذا حاضت هل تصلي؟ لماذا؟ هل الحكم منسوخ بالنسبة لها؟ لا. وكذلك لماذا هذا؟ رفع عنها الحكم، لكن لوجود مانع منعها بماذا من الصلاة، لوجود مانع منعها بماذا من الصلاة ومنعها من الصوم. فخرج بهذا القول، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. شخص عنده أموال لكنه لا يزكي، هل ممور كل الناس أنها تزكي؟ لا، من كان معه النصاب وحاي الحول وجب في حقه، فمن لم يتحقق في هذا الشرط فليس واجبا في حقه يزكي. وهذا هو المقصود بالكلام. قال: وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلو سمى ذلك نسخا. قال: والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. يقول اللفظ هنا الآن استدرك المصنف في قضية رفع حكم شرعي، قال: أو رفع لفظه، فقد يرتفع اللفظ ويبقى الحكم، لأن النسخ قد ينسخ اللفظ مثل ما ذكرنا في الآية، آية الرجل، وقد يبقى اللفظ موجود ولا يعمل بالحكم، ينسخ الحكم فقط، مثل ما ذكرنا في الخمر، يعني الألفاظ باقية وما زالت موجودة، ومع ذلك ماذا؟ الحكم فيها تغير. فالله عز وجل ماذا يقول؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا كان فيه التهويم من أمر الخمر، وهناك منافع ولا كذا، فالأفضل لكم أن تتركوا ليش للمنفعة الموجودة بماذا في ترك الخمر، أفضل وأكثر بماذا من أو المنفعة أقل من المفسدة الموجودة، فمفسدته أكبر. قال: لأن النسخ إما أن يكون الحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقوله بدليل من الكتاب والسنة ما عداه من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. لماذا يا إخوانا لا ينسخ بالإجماع والقياس؟ الإجماع يدل على النسخ، ليس هو بنسخ، يدل على النسخ، لكن النسخ لابد أن يكون حكم شرعي، لأن الناسخ هو الله سبحانه وتعالى، لا ينسخ أحد سواه. فإما أن يكون بكتاب الله عز وجل تم النسخ به، أو ما أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في نسخ بعض الأحكام، فهذا الذي يكون فيه دلالة، وما سوى ذلك فليس بناسخ. لماذا فليس بناسخ؟ لماذا؟ لأن الإجماع هو إجماع الصحابة. هل الصحابة يقدرون يغيرون حكم الأحكام؟ لا. فكذلك أيضا العلماء في بعضهم قد يجمعون على شيء، هل يغير حكم الأحكام؟ لا، لا يتغير شيء. لكن إذا وجدنا مسألة معينة فيها إجماع نقول هناك دليل نسخ، والإجماع دلنا على هذا الدليل الذي يكون في نسخ، فليس هناك نسخ يقع بإجماع فقط بدون دليل، هذا لا تجد. أو كذلك بقياس، فهذا أيضا لماذا لا يقع الحكم. قال: وخرج بقوله بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. بعض يقول كيف ينسخ، وهذا بعضهم كالباطنية وغيرهم يحاولون أن يحرف الأمر، يقول لا يقع النسخ، إذا يقع بماذا النسخ؟ فنحن نقول يقع عقلا وشرعا. لماذا؟ لأن المصالح الناس تختلف، وخطاب الناس قد يختلف، يحتاج أحيانا إلى شيء من الشدة وأحيانا شيء من الدين، والتدرج مطلوب حتى يقتنع الناس بما يقع إليهم. قال: أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر سبحانه وتعالى وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهو يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه. وهل يمنع العقل؟ يقول المالك مملوكه بما أراد، ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينه ودنياه، وهو سبحانه وتعالى قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لطيف بعباده خبير بحالهم، فهو الذي يعلم كيف يصرف أحوالهم. قضية العقل، العقل غير مانع فيها، وصلنا في الوظيفة، يعني يقول الشخص له يملك الشيء. أنت ربما تتحكم في ابنك، تذهب إلى مدرسة كذا بدون كذا، لا يمانع عقلا، لأنك يعني تنظر في المصلحة الذي تعمل. فكيف بربنا سبحانه وتعالى وهو مالك الخلق أجمعين؟ لا شك بأنه أعلم بحالهم، فالله يتصرف في ملكه كما يشاء كيف يشاء، لا راد لقضائه ولا مانع لحكمه، فهو بماذا فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. قال وأما وقوعه شرعا فالأدلة منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الآية أخواننا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله سبحانه وتعالى ذكر في النسخ، إذا نسخ الله آية أو أنساها نبيه صلى الله عليه وسلم نأتي بخير منها أو مثلها. هل هناك تفاضل في القرآن بخير منها في مصالح العباد في الأحكام أنه يكون؟ فكلام الله عز وجل كله خير للناس، لكنه في مصالح عباد وما يصلح حاله. فقوله أو مثلها، والمثلية كذلك أيضا يعني تكون بحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى في مصالح الخلق، لابد أن تكون هناك مصلحة، لابد أن تكون بماذا هناك مصلحة في هذا الأمر. وقوله تعالى الآن خفف الله عنكم، فالآن باشروهن، لما جاء في قوله تعالى في سورة الأنفال يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكون منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذا يسمى آية المصابرة، الواحد بعشرة، بمعنى أنه لا يجوز إذا التقى الكفار مع المسلمين أن يفر الإنسان إذا كان أمامه عشرة، إذا زاد فوق العشرة جزلة، هذا الأصل من المؤمنين، تسمى آية المصابرة، يجب عليه أن يصابر. يعني إذا كان عدد الكفار 2000 وعدد المسلمين 200 لا يجوز الفرار أمامه، لابد من المصابرة معه، الوقوف معه. فلما قال الآن خفف الله عنكم الحكم السابق، وهذا التخفيف ايش هو؟ نسخ للأول، وعلم أن فيكم ضعفة، علم أن فيكم ضعفة، فإن يكون منكم 100 صابرة يغلب 200، فجعل واحد باثنين، وهذا الذي استقر عليه الحكم أن الواحد باثنين، خلاف لابن حزم في هذه الآية. فيبقى لا يجوز الإنسان أن يفر أمام رجلين من الكفار بعددهم، طبعا المقصود منه إذا كان عدد الكفار 2000 وعدد المسلمين 1000 فلا يجوز الفرار في هذه الحالة، لابد من المصابرة التخفيف. كان الأصل كم؟ الواحد بعشرة، ثم صار الواحد باثنين، وهذا من باب التخفيف، من باب النسخ. قال وقوله تعالى فالآن باشروهن، كان الأصل المنع في مباشرة الزوجة في رمضان، في ليلة رمضان، وعن ذلك فالله سبحانه وتعالى بين ونسخ هذا الحكم، فماذا قال؟ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان الحكم بعد ذلك جواز هذا الأمر. قال فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، وقوله تعالى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور، وهذا فيه بيان عن النسخ من نفس الحديث بدلالة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرسول نهاهم في أول أمر ثم قال أما وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لماذا يا إخواننا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ وانظروا إلى المصلحة الشرعية في هذا الباب. كان تعلق الناس بالقبور ما زال موجودا وبالصالحين والقبور، لكن لما ترسخت العقيدة في قلوب الصحابة وصار الأمر منهم أنهم لا يعتقدون في قبر بأنه ينفع ولا يضر، بل إنهم يعتبرونه من الشرك المقيم، ففي ذلك الوقت جاء الحكم بنسخ النهي عن زيارة القبور إلى الحكم بزيارتها لأنها تذكر الآخرة. فكان المصلحة في النهي عنهم لأنهم لئلا يقعوا في الشرك، وكان المصلحة الثانية في أمرهم بالزيارة لكي يتذكروا الآخرة. فالإنسان مر بالقبور علم بأن مآله ونهايته إلى هذا الأمر، فيتذكر ويتطعن في هذا الأمر. قال ما يمتنع نسخه؟ يمتنع النسخ فيما يلي في الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ما المقصود بالإخبار؟ الأخبار يعني كما يخبر الله عز وجل عن نفسه وهو السميع البصير. فما يأتي يقول لا إنسان هذا الخبر ممكن يقع فيه النسخ أو يقع فيه كذا. كذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في قصة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول صاحبي لا تحزن، هذا خبر يخبر عنه، فما نقول أنه يقع فيه النسخ، فهذا إما صدق وإما كذب، فلا يقع فيه ماذا؟ النسخ، بعكس الأحكام، بعكس الأحكام فقد يقع فيها بماذا؟ النسخ يتغير من شيء إلى شيء آخر، كما ذكرنا في حكم المصابرة الواحد بعشرة نسخت بالواحد باثنين، فهذا يقع فيه بماذا من الأحكام أما الأخبار. قال لأن النسخ محله الحكم، ولأن النسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، وهذا كما ذكرنا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فإن هذا خبر معناه الأمر. يعني ما المقصود بهذا الكلام؟ يقول إذا جاء لو سلمنا بأن هذه الآية مقصود بها الإخبار، يعني إذا كان منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الله يخبر راكم ستغلبوهم، إذا كان منكم 20 فقط بس صبروا معنى هذا أنكم غلبتموا، الله يخبر عن الأمر وليس باب الحكم، لكن المقصود به ليس الحكم وإنما المقصود به الخبر، لكن المقصود بماذا به الحكم. يقول إلا أن يكون عن هذا الأمر وليس له حكم النسخ، وإنما هو من باب إخبار شيء آخر فلا يدخل تحت النسخ كذلك. قال فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 إلى آخر الآية. ثم قال الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد، بعض الأحكام لا يقع فيها شيء، فرض قضية التوحيد عبادة الله عز وجل توحيده بالعبادة لا يقع فيها النسخ، يأتي وقت من الأوقات نقول لا، هذه أصول الدين. كذلك اجتماع الكلمة بين الناس مصلحة فيها ظاهرة، ما يأتي يوم من الأيام نقول لا الفرقة هي خير، هذا لا يقع فيها، فهذه المصلحة تكون فيها ظاهرة. قال وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف، يعني ما يأتي ينسخ يوم الإيمان نقول الصدق ليس بكذا ينتسخ بحكم آخر، فهذا كله لا يقع، والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرع إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنها، وهذا المقصود به ما ظهر في الشريعة فيه المصلحة الخالصة، والدين مبني على المصالح في جلبها ودرء القبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضغط تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، هذا الأصل فيه. فإذا كانت المصلحة فيه ظاهرة لا تحتمل فيه أي احتمال آخر كالتوحيد كما ذكرنا، كذلك الأخلاق الحسنة الصدق وغير ذلك، فهذا لا يقع فيه نسخ البتة، لا يقع فيه لماذا النسخ البتة. قال شروط النسخ، يشترط النسخ فيما يكون نسخه شروط منها، واحد تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. مر بنا في تأويل الحديث دراسة مصطلح الحديث في مختلف الحديث، قلنا أول ما يلجأ إليه ماذا؟ هو الجمع بين الحديثين في كل مسألة، نجمع بين الحديثين، فإن تعذر الجمع وعلم المتأخر من المتقدم نلجأ إلى النسخ، لكن مباشرة ننظر في الجمع. يعني مثلا نأتي حديث، أعطيكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل به ابن الصلاح في المقدمة، وهو قوله فر من المجذوب فرارك من الأسد، وقوله لا عدو ولا طير، كيف الرسول يأمر من الفرار منه يوجد العدوى فيه، وفي حديث آخر ينفي هذا يقول لا عدوى ولا طير. ذكرنا أن الجمع جمع العلماء بينهم عدة جموع، ومنها لا عدوى مؤثرة بنفسها وإنما هي سبب في ذلك، وهذا ما رجحه ابن الصلاح، والحافظ ابن حجر لا يقول لا عدوى نفي العدوى مطلقا، لكن أمرك بالفرار من المجذوم لئلا يقع في اعتقادك بأنه أصابك بشيء، وهذا خلل في الاعتقاد، فأمر الشارع بهذا الأمر، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بن حجر جابر أخذ بيده مجذوم ووضعه في القصعة يأكل منها ويقول كل ثقة بالله وتوكلا عليه، فهذا يقع الجمع بينهما، يقع بماذا؟ قد الجمع بينهما. كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من مس ذكره فليتوضأ، وحديث الآخر إنما هو بضعة منك، هل نلجأ إلى النسخ أو الجمع، فنلجأ إلى الجمع أولا، فإن تعذر الجمع فننظر أيهما متقدم فنذهب بماذا إلى النسخ في هذه الحالة. قال دائما يا أخواننا العمل بالدليل أولى من إهماله، العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهم في الجمع هذا. فإذا لم نتمكن من الجمع بينهما فننظر في النسخ والمنسوخ وما يقدم، فإن تعذر حتى النسخ هي تعذر فنلجأ إلى قضية الترجيح. قال الثاني العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. بالنص مثل ماذا؟ أما وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. أو كذلك قال أو بخبر الصحابي، يعني مثال ترك الوضوء من مسة النار، أو كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، فبين الصحابي هذا الأمر. قال مثال ما علم تأخره بنص قوله تعالى كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك في يوم إلى يوم القيامة، وهو نكاح المتعة، هذا فيه كان في أول الشريعة جائز ثم حرمه الشرع حر. والآن ما الذي يشير بذلك؟ هم الشيعة، أولئك الشيعة الذين يرون بماذا بالمتعة إلى هذا الوقت. قال ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان في منزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. هذا الحديث رواه مسلم. هذا ماذا فيه؟ أن كان في الرضاع الطفل إذا رضع من المرأة 10 رضعات يعتبر قد حرمت عليه وصارت أم له وأبناؤها أبناء إخوة له، لكن نسخ بالشارع، وهذا من إخبار الصحابة، بخمس رضعات وصار الخمس يحرمنا لا يحتاج لماذا إلى 10. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء يدل على تأخير هذا الحكم، تأخر الحكم الآن قوله، في السابق كان كذا وجاء الحكم الجديد يعني تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعد بما يخالفه فالثاني ناسخ. 3 ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالأحاد. يا إخوان هنا يقول ثبوت الناسخ لابد أن يكون الناسخ ثابت أي بدليل صحيح، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالأحد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوت التواتر. إخوانا يقع النسخ، الصحيح بأنه يقع النسخ سواء كان الدليل أقوى، النسخ السنة بالقرآن يقع، والقرآن بالسنة يقع، والمتواتر بالأحاد والأحاد المتواتر، فكلها واقع على الصحيح. وإن كان الشافعي خالف في بعض المسائل إلا أن العلماء قالوا بأن الحكم في النسخ يقع، وسيمثل المصنف في هذه الأمثلة. قال أقسام النسخ، واضح يا إخوان ولا فيه إشكال؟ قال أقسام النسخ، ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى 3 أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، نسخ حكمه وبقي لفظه يتلى، وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله آيتا المصابرة، وهو قوله تعالى يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه نسخت ولا باقي الحكم فيها؟ نسخت، خلاف لابن حزم. خلاف بماذا لابن حزم؟ ابن حزم طبعا كيف يرى في هذه الآية؟ يقول حتى الآن آية المصابرة لابد للمسلم أن يصابر 10 من الكفرة، فكيف الحكم الثاني؟ قال لا، تلك خصوصية في وقتها فقط، في قوله الآن في هذا الوقت كانوا يقول الآن خفف الله عنكم في هذه اللحظة وعلم أن فيكم ضعفة، فكان الحكم في تلك الحالة بعينه، وما سواها فالحكم باقي على أصله. وهذا الكلام لا شك بأنه خلاف كلام جمهور أهل العلم، فقول الجمهور هو أن التخفيف واقع في كل الحالات بعد آية المصابرة. قال نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة، إنسان بقاء ثواب التلاوة يأخذ ذلك، وتذكير الأمة بحكمة النسخ وهو التخفيف من الله سبحانه وتعالى. يعني انظر كيف كان الذين قبلكم كيف يصابرون، وأنتم خفف الله عنكم وجعلكم هذا الأمر، فينبغي لكم أن تستحضروا نعمة الله عليكم في هذا الباب. قال الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجل، هذا اللفظ بقي حكمه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ورعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة، وإن كان أو كان الحبل أي الحمل المقصود به أو الاعتراف. وقال وحكمة النسخ اللفظ دون الحكم، طبعا كما هو معروف كما ذكرنا الآية التي جاءت الشيخ والشيخة إن زنيا فاجلدوهما فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فبين ثم نسخت هذا وبقي بماذا الحكم باقي في هذا الأمر. قال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، وعكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه معا كنسخ 10 رضعات السابقة حديث عائشة رضي الله عنها، فكما ذكرت عائشة كان فيما يتلى أن يحرم 10 رضعات فنسخ بخمس بماذا رضعات. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام، الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثال وآيتان المصابرة، الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم يجد له مثالا سليما، النسخ القرآن بماذا بالسنة، بعضهم يمثل بقوله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والخيف بالخيف ولا شيء بالخيف اتباع معروف ودعوة الإحسان فاتباع معروف ودعوة الإحسان ورحمة الوالدين بما يعيش والأقربين. قال الله عز وجل ففي الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بميراث الوالدين والأقرب، وجاء في السنة لا وصية لوارث، فبعضهم يحاول النسخ بهذا لكن سليما كما قال الشيخ لأن الحديث فيه مقال عند أهل. الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كان الصحابة يصلون جهة بيت المقدس جهة بيت المقدس، فلما نسخ بماذا هذا بالسنة لم يكن هناك شيء يتلى في التوجه، فجاء بالقرآن ما نسخ هذا الحكم فولي وجهك شطر المسجد الحرام في هذه الآية. الرابع نسخ السنة بالسنة ومثال قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور عن النبي في الأوعية فاشربوا فيها فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. حكمة النسخ لنسخ حكم متعددة منها مراعاة مصالح العباد بتجريء ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. 4 اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى الأخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى الأثقل. فهذا يا إخواننا ما يتعلق بماذا بالنسخ فهو يعتبر بماذا بالأحكام، لكنه كما ذكرنا هذا الباب يعتبر من مهمات هذه الأبواب، فيجمع الإنسان أنه يعرف به ويعلم به، والنسخ لا بد من معرفته. وقد ألف العلماء كابن عربي المالكي كتاب النسخ والمنسوخ في القرآن، كذلك للزجاج كتاب أيضا النسخ والمنسوخ في القرآن، أيضا كذلك في كتاب النسخ والمنسوخ لابن قتيبة ولغيره يدل على في السنة عموما. فدائما تجد العلماء ينبهون على هذه المسائل، لأن الإنسان لو لم يكن له معرفة بالنسخ والمنسوخ فقد يثبت حكم وهو منسوخ، وهذا لا شك أنه خلل في التعلم، فلا بد من إنسان أن تكون له معرفة بهذه الأحكام ولا يثبت حكم قد نسخه الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. مع السؤال توقيفية واجتهادية، نعم أولا لأن السنة هو الذي عليه أهل السنة عموما، أنا في مناظرة نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي رجحه، نقل القول بتوقيفية لأهل السنة في هذا الباب، لكن ما لم ينفي هذا القول الثاني عن أهل السنة، ما في شيء نفي في ذلك، الله أعلم. المقصود اللغة العرب يعني، فلا لما نأتي بعض الكلمات ليس من لغة العرب يعني. لما نأتي لغة العرب تجدها متقنة ومحكمة ومعروفة، لكن لما أدخلت فيها ألفاظ الآن صارت هذه ده حادثة يعني، لم تسمى في اللغة أصلا يعني، داخل على لغة العرب. كم بقى عشاء؟ نعم. ها؟ يعني الزنا تقوم ببينة بالحبل، أي الحمل، وجدت المرأة حاملة، ففي هذه الحالة ليس لها أن تتنصل من هذا، فيقام عليها الحد بأنها حملت، فينتظر حتى تضع حملها ثم يقع عليها.